نعم شيخ، الفرق ما واضح بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا انا لكانت الدرك الاسفل من النار. نعم يعني نعم. وقول القائل لولا زيد، ما الفرق؟ لا فرق بينهما. اذا كان زيد حقيقة مؤثر، يعني لما سقط في البركة رمى زيد نفسه عليه فأنقذه. ذكرنا أن هذا شك أصلاً. لا ما ذكرنا، قلنا إذا أضافه إلى سببه المعلوم شرعاً أو حساً فلا بأس به، بشرط أن لا يعتمد عليه على أنه محدث وفاعل، بل على أنه سبب.